والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق وفي ذكر الملائكة في هذه الليالي. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا، قال حدثنا هشام بن حسان، هشام بن حسان قال حدثنا معمر، معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة إن جبريل يسلم عليك. قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت النبي عليه الصلاة والسلام ترى ما لا نرى، يعني أنت ترى الملك، ترى جبريل يسلمه ونحن نسلم عليه وسلم عن طيب. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر حاء قال وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عمر بن ذر، عمر بن ذر قال حدثنا ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا يحيى بن جعفر، يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا عن عمر بن ذر، عن عمر بن ذر قال عن أبيه ذر، عن أبيه ذر قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما ينزل بجبريل إلا بأمر من الله تعالى تقدس، ما هو بأمره. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك، سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا أيونس بن يزيد، أيونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأني جبريل، أقرأني جبريل القرآن على حرف ثم على حرفين ثم على ثلاثة حتى ازداد إلى سبعة أحرف. فالقرآن الآن يقرأ على سبعة أحرف، هل هذه الأحرف كوننا لهجات، أنا للهجة وهذا له لهجة وهذه القبيلة لها لهجة والقبيلة الثانية لها لهجة والقبيلة الثالثة حتى صارت سبعة، أما أنها حروف لنا أن نقرأها في أي حرف يأتيك الحرف تقرأ وتقرأ الحرف الثاني وتقرأ الحرف الثاني، يعني تقرأ هلما تعالى لا بأس بذلك لأنه من القرآن ولأنها بمعنى إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا عن الزهري عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس يعني بالصدقات يتصدق على الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن. يأتي جبريل كل ليلة إذا دخل رمضان فيجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأون القرآن. جبريل يقرأ والرسول يسمع وأحيانا الرسول يقرأ وجبريل يسمع يعني يتدارسون القرآن حتى يحفظه جيدا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله قال حدثنا بهذا الإسناد نحو ورواه أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن جبريل كان يعارضه القرآن. نقول وعن وبهذا السند قال عن عبد الله قال حدثنا معمر قال بهذا الإسناد وبهذا الحديث أن جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتوفنا فيمن تولينا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.